نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أحسنت. باب ما جاء في التطير أي من النهي. وضمن الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب علاج ما قد يخطر على الإنسان من شيء من أنواع التطير مما لا يمكن أن يرده. ومن ثم في الشيخ رحمه الله تعالى في أواخر هذا الباب ذكر عدة روايات تعالج هذه المسألة، لأن التطير مشتق من الطير، وأساسه ما كان يفعله أهل الجاهلية من التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، ويسمى التطير، وهو المعروف عندهم بما يسمى بالسوانح والبوارح والنطيح أو الناطح والقعيد، وهي أربع جهات، فما سلك اليمين من طير أو ظبي، طبعا يلحق به الظبا ونحوها، فهي السوانح، وما جاء جهة اليسار فهي البوارح، وإذا جاء من جهة أمامك الطير جاء من الوسط فهو النطيح لأنه ينطحك، وما جاء من خلفك فهو القعيد لأنه من خلفك. وهذه مصطلحات كانت موجودة لدى العرب، لكن الشأن في هذه المسألة أنهم كانوا يتطيرون، بمعنى أن كثيرا من أفعالهم التي يترددون فيها تحكمهم فيها حركة الطيور التي لا تعي ولا تدرك ولا تفقه شيئا، لكن هم يتعلقون بها. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل ما جرى بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، كما في الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه في قصة بني إسرائيل مع موسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وهذه حال الذين لا يعرفون حقيقة الإيمان وتدبير الرب سبحانه وتعالى، فيتطيرون بموسى إذا جاءتهم السيئة. والمقصود بالسيئة هنا الجدب أو الأمراض أو الغلا أو غير ذلك، فإنهم يتطيرون بموسى. فقال الله لهم: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، فهو مقدر الأقدار. وأيضا شؤمهم الذي يتشاءمون به هو عند الله عز وجل، وإنما يصيبهم بسبب ذنوبهم. فالطائر هنا له أحد معنيين: إما أن يكون معناها القدر، إذا القدر عند الله ليس له علاقة لا بموسى ولا بغيره ولا بطير طار جهة اليمين أو طار جهة الشمال أو غيره، كل هذا التطير بالأشخاص أو بالطيور أو بغيرها لا أساس له، لأن الحظ والنصيب والقدر عند الله سبحانه وتعالى مكتوب. والمعنى الثاني تطيرهم، أي تشاؤمهم. ومعنى هذا يكون دلالة الآية طائرهم عند الله، أي شؤمهم عند الله سبحانه وتعالى، إنما يجري عليهم بسبب ذنوبهم، لأن سنة الله سبحانه وتعالى في عباده هي أن الله سبحانه وتعالى يثيب المؤمنين ويمنحهم الخير والصلاح والحياة الرخية كما جاء في الآيات. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فهو عرضة للعقوبة، فهذا نقض لمثل هؤلاء. والقصة الأخرى قصة الأنبياء الذين أرسلوا إلى القرية كما في سورة ياسين، فهؤلاء أيضا لما أرسل إليهم الرسل كما جاء في أول هذه السورة قالوا قولته المشهورة: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هذا كلام القوم، تطيروا بهؤلاء الرسل. فجاء الجواب: قالوا طائركم معكم. طائركم معكم، هو معكم، لاحظوا معي، يعني معكم لا ينفصل عنكم، مرتبط بأفعالكم. فكفركم ومخالفتكم لهؤلاء الرسل هو سبب ما قد يصيبكم من المصائب، ثم إن كل ذلك يجري بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ثم بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين المبطلتين لدعوى التطير، وفيها إشارة إلى أن هذا كان موجودا في الأمم السابقة، أورد بعض الأحاديث، ومنها الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا نفي، والنفي مضمن معنى النهي. والمقصود بالعدوى ليس نفي وجود العدوى، وإنما المقصود نفي ما قد يظنه الظان أن وقوع الأمر بسبب العدوى وحدها. وهذا معلوم، لأن هناك فرقا بين وجود العدوى، فهذا متفق عليه أن بعض الأمراض يعدي، وجاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك في درس مضى. لكن الذي جرى عليه النهي هو الظن بأن العدوى تتم بذاتها، فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر أنه ليس كذلك، وإنما هو قدر الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن العدوى تفعل لوحدها فزعمه خاطئ. وقد سبق الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها الإقرار بالعدوى، وهو ما أشرنا إليه هنا. قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، هذا هو الشاهد المتعلق بهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، نفي الطيرة وإبطال هذه العادة السيئة التي فشت عند الناس وكانت من أمور الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وبين أنها لا تؤثر، وهذا هو الغاية، وهذا هو الغاية. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس في قوله لا طيرة أنه لا تأثير له، فهذا التطير باطل فاسد، ما قد يظنه الإنسان أنها تؤثر ليس له في الخارج في الواقع ليس له أثر صحيح، ويجب أن يدرك الإنسان أن تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو المطابق للواقع. أما الظن والعقيدة الفاسدة والظنون التي يتلقاها الإنسان ربما أحيانا من فساد وانحراف أو من عادات جاهلية أو من مؤثرات نفسية، فهذه كلها لا أثر لها في حياة الإنسان. ومشكلة الكثيرين هي غلبة هذه القضية عليهم، أي أنها تقتحم قلوبهم ونفوسهم فتضغط عليها فيتأثر بذلك فيتعامل معها كما سيأتي بيانه بعد قليل. هذا التعامل الذي يجعله إما أن يقبل أو يحجم، يجعله يتأثر، يجعله يظن أن ما وقع له بسبب ذلك من ناحية الواقع ليس له أثر. وهذه قضية أصلية في مثل هذه المسائل، وسيأتي أشباه لها مثل التنجيم، وسيأتي الباب الذي يليه فيه بيان هذه المسألة. المسألة هي إيش؟ ما تعتقده أنت، هذا الاعتقاد هو الذي يفسد عليك دينك ويفسد عليك حياتك، لكن من ناحية الواقع لا أثر، لا أثر للطير ولا أثر للبومة ولا أثر للشخص المتشائم به ولا أثر للنجم ولا غيره، ليس له أي أثر. يجب أن يقطع الإنسان بهذا المفهوم الحقيقي الصحيح أنه لا أثر لها، ليس لها أي تأثير. وهذه الأحاديث تربي وتعلمنا كيف نقطع دابر مثل هذه الخواطر التي تخطر على بال الناس، فمنهم من تعثو فيه فسادا، ومنهم من تمر عليه وتؤثر تأثيرا قليلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، هذا بيان أنه لا تأثير لها. وكما هو معلوم الطيرة علقت بالطير، وإلا فهو عام في كل شيء. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون أتباعهم هذه العقيدة الصحيحة. مثلا يروي عكرمة يقول كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، أنكر عليه مباشرة. وأيضا طاووس الإمام التابعي خرج في سفر فسمع غرابا يصيح، فقال رجل من معه خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني. وهذا فيه بيان أن مثل هذا ليس له أثر. وللأسف الشديد أن هناك عبارة كثيرا ما تشيع عندما نجيب عن التلفون ونستمع لشخص لا نعرفه، أي لا نعرف من هو المتصل، نقول له خير يا طير، وهذه عبارة مشهورة، وهذا منهي عنه. خير يا طير، يعني ما هذا الطير الذي، هل هو فيه خير أو ليس فيه؟ فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قطعوا دابر هذا. قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة بالتخفيف، نعم، الهامة هي طير، وبعضهم يقول هي البومة، وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم أو دارت عليه أو حامت من حوله أو نحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا أثر لها. بعده ولا صفر. ولا صفر هذا فيه قولان للعلماء، قول ذكره البخاري في صحيح ونص عليه في صحيح البخاري، وهو أن صفر قال داء يأخذ البطن، يقولون إنه نوع من الحية أو الديدان أو التي تشبه الحية، تكون في البطن تصيب الماشية والناس، فكانوا يتشاءمون ويظنون أنها تعدي، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلان هذا. القول الثاني وهو الذي يعني ذكره جملة من العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن المقصود به التشاؤم بشهر صفر، وهذا كان مشهورا عند أهل الجاهلية ولا يزال إلى يومنا هذا. قوله صلى الله عليه وسلم هنا ولا نوء، النوء هو منزلة القمر، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل باب ما جاء في الأنواء. وأما الغول فهو جمع غيلان، والمقصود به الشياطين أو الجن أو مردة الجن أو غير ذلك، التي تتشكل ويقال إنها تظل أحد ونحو ذلك، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أثر لها، يعني أن هذه الغيلان وغيرها لا تؤثر في الإنسان إذا توكل على الله وذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الشياطين إنما يعني تقبل على المعرضين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مهمة تتعلق بالسحر وأثر الشياطين والخوف من الجن وغير ذلك. من المعلوم أن الشياطين ومردة الجن يتسلطون على ضعاف الإيمان، يتسلطون على الخائفين، الرعب، لحظة الرعب والخوف تجعل الشيطان يقبل على هذا الإنسان ويفتك به وربما تلبس به ونحو ذلك. ما دواء هذا؟ دواءه بقوة الإيمان، قوة الإيمان، وقوة الإيمان هي التي تعطي القلب الشجاعة فيجعله لا يخاف من الجن ولا من الشياطين، ويعلم أنها لا تملك من الأمر شيئا. فكذلك أيضا هذه الغيلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح أوله متفق عليه والزيادة من صحيح مسلم، هذا الحديث الصحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذه الأشياء كلها، فهي تحسم مادة التعلق بغير الله والخوف من غير الله ونحو ذلك. ثم أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس لا عدوى ولا طيرة، وهذه سبق بيانها. قال ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. والحديث الذي في سنن أبي داود عن عقبة ابن عامر، وصوابه عروة ابن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. هذا فيه إشارة إلى مسألتين، إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل، وفي هذه الرواية أحسنها الفأل، سئل عن الطيرة فقال أحسنها الفأل. فتكلم العلماء رحمهم الله تعالى، هل الفأل نوع من الطيرة أو ليس من الطيرة؟ الحديث الثاني الذي في أبي داود وإسناده فيه كلام، سئل عن الطيرة فقال أحسنها الفأل، فظاهر الحديث كأن الفأل نوع من إيش؟ من الطيرة، لكنه نوع مقبول، نوع مقبول وليس منهيا عنه. لكن في الحديث الآخر المتفق عليه قال لا عدوى ولا طيرة، قال ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فهذا فيه الخلاف، والذي يظهر لي أن الفأل ليس هو من الطيرة، ليس هو من الطيرة، وإن كان قد يخطر بالبال أنه نوع منه، لأن الإنسان يتفاءل بالشيء الحسن، لكنه في الحقيقة ومن عرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن الفأل ليس هو الطيرة. لماذا؟ لأن الطيرة كما هو معروف عند أهل الجاهلية تطير، إما أن يقبل وإما أن يدبر، إما أن يفعل أو لا يفعل، فهي معلقة للأسف كما هو الحال في الطيرة كلها، معلقة بما يتطير به. أما الفأل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الفأل فهو أمر آخر، لأنه مزيد كما قال صلى الله عليه وسلم، مزيد من الفرح والسرور والتمني للخير، كما هو معلوم لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقد جاء بعض المشركين وجرت محاورات لم تثمر، ثم أخيرا جاء سهيل ابن عمرو فقالوا يا رسول الله هذا سهيل ابن عمرو، فقال سهل أمركم. هذا معنى الكلمة الطيبة، فالإنسان يتفاءل فيها. ولهذا كثير من المعبرين للرؤى عندهم هذا الفهم له، يعني إذا الرائي قال رأيت كذا ويعني اسمه زيد، قال إن شاء الله، ربما أنه تعبير الرؤية عندك إن شاء الله زيادة في الخير أو في الطاعة أو في المال الصالح أو نحو ذلك. وهكذا بالنسبة للمعاني الأخرى، مثل لو رأى سعيد قال رجل اسمه سعيد كان معنا وكذا وكذا. فالحمد لله أن الفأل أمر مطلوب، لكن لا تتشائم. لذلك نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم منع من التشاؤم ويعجبه الفأل. لذلك انتبهوا إلى الحد الفاصل بينهما، لأن بعض الناس يظن أنه هذه مقابل هذه، وأنه الحياة في أشياء تشاؤم منها وفي أشياء تفاءل بها. فنقول لا، القسم الأول وهو التشابه اقطع دابره. قابلت شخص أو كذا أو حيوان أو شيء وأنت لا تتشاءم، سمعت كلمة ما هي لا تتشاءم، اقطع دابر التشاؤم. ومقابل ذلك استخدم الفعل، وذلك حين تسمع الكلمة الطيبة أو نحو ذلك. طيب، هنا بقية الرواية الثانية لأبي داود وما بقي من الباب، بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي يفعله الإنسان حين يخطر بباله. يعني في حديث ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها، وأنها شرك لأنها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود وما منا إلا، الصواب أنه من قول ابن مسعود، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي وما منا إلا من قد يخطر بباله شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث، وبين الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة وسائل تذهب ما قد يخطر بالبال من إيش؟ من التطير والطيرة والتشاؤم ونحو ذلك. أولها إذا رأى أحدكم ما يكره ماذا يقول؟ فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا عظيم جدا أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، الحسنات والخير لا يأتي به إلى الله، الشر لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم الإقرار بربوبية الله، لا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بك، ففيه التسليم لمشيئته سبحانه وتعالى. طيب، الثاني التوكل، كما قال ابن مسعود، التوكل على الله سبحانه وتعالى وأنه بيده الأمر كله يذهب ما قد يخطر بالبال، ما قد يخطر بالبال. الثالث، لاحظوا معي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا فيه بيان، الحديث صحيح وإن كان من رواية ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة هنا روى الحديث عن أحد العبادلة وهو عبد الله بن وهب، كما نبه عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن بعض الذين علقوا قالوا الحديث رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، يعني إشارة إلى تضعيفه، لكن ابن لهيعة إذا روى عن العبادلة فحديثه صحيح. ما ميزان الطيرة؟ من ردته الطيرة، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك فرق بين الوسوسة والخاطر، وبين أن يتحول الخاطر والوسوسة إلى عمل. فالخاطر كما قال ابن مسعود وما منا إلا، طيب متى أدري أنني أصبت بمصيبة الوقوع في التطير؟ قالك إذا أمضاك أو ردك، يعني إذا ردتك الطيرة عن حاجتك فقد وقعت في التطير، وهنا قال فقد أشرك، وكما قال في الرواية الأخرى الطيرة شرك. فهذا هو ميزانها، فعلى الإنسان أن يأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، وينتبه إلى الميزان الدقيق بين الخاطر وبين العمل. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك، هذا تفويض أمور الرزق والمرض والحياة والموت، تفويضها لله سبحانه. لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، فأنت مالكه وأنت خالقه، والطير ليس له أثر. فكل هذا تفويض لله سبحانه وتعالى في أن الأمر لله وحده لا شريك له. بعدين ختمها بقوله ولا إله غيرك، وهذا تحقيق للتوحيد وتعلق بالله وتوكل عليه وإخلاص له سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى غيره. وقول الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك يؤيدها ما سبق من هذا الحديث. وهذا الباب نستخلص منه مسألتين، إحداهما أن التطير يشيع في الناس ولا يمكن أن ينتهي. لماذا؟ لوجود الشياطين والفساد والانحراف، ولوجود النفوس الضعيفة في إيمانها. ومثل هذا يجعل مثل هذه الأمور لا تخلو. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علاج الطيرة. الأمر الثاني أن الإنسان عليه أن ينتبه إلى نفسه، وأن يحسم مادة الشرك والتطير من قلبه، ولا يحسم هذا إلا بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة، بتحقيق الربوبية وأنه مالك الملك بيده الخير والرزق والمنع والعطاء، وتوحيد الأسماء والصفات في أنه سبحانه وتعالى هو العليم القدير الخبير السميع البصير، وأن هذه المخلوقات لا تملك تدبيرا، والثالث توحيد الألوهية بحيث لا يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.